فهي أعلى شيء حذف العين. ما الأصل الضمان. الضمان. نعم. أبواب خارجية ويبنيها ما يسمى حوش ثم أبواب داخلية. هل الحكم في من طلع يعني على الأبواب الخارجية كمن طلع على أبواب الداخلية؟ أصل الباب الداخلي ما هو براح يصل إليه إلا إذا كان الباب الطالعي مفتوح. فإذا كان الباب الطالعي مفتوح بقي الحوش ما له حرمة، فيبقى الداخل له حرمة، وإن كان الحوش مغلق فله حرمة. لكن أحسن الله إليكم تعرفون أيضا بأن الأحواش غالب الناس ما يضعون أوراقه في الأحواش، فكيف نقول من طلع من الشارع مستحيل؟ نعم عام الحديث، الحديث عام، وكونهم لا يضعون عوراتهم فيها غير مسلم. في أيام الصيف يجلسون فيها في الليل، في أيام الشتاء يجلسون فيها في النهار في الشمس. نعم ثم غير لنفسه. نعم زين. هل اذا رماه صاحب البيت بعينيه وقد اصابت عينيه كلها ما يبقى هو بينظر بكل العينين؟ قلنا الشيخ اذا نظر اذا فقط، لانه نظر بالثانيه بدل عن الاولى. احنا في الشرح قلنا يا شيخ اذا فقط كلتا العينين. نعم لان الثانيه ما نظرت. الآن لما نظر بالأولى، هذا نظر بالأولى ثم انتقل نظر بالثاني. الناظر واحدة ولا ثنتين؟ لا لأن ذيك راحت. لا لا لا يفقع الأولى اللي راحت الآن. إيه لكن راحت الآن في حال فقعية من موجودة. فقع العين الثاني لما تنظر ها؟ شلون؟ إيه؟ لا إذا كانت ثقب واسع كلها ثنتين، يعني بينظر بالثنتين جميعا. بس كيف يتصور فلي الثنتين حصلت؟ نعم ومرة بواحدة. نعم شلون يفقع العينين حصلت؟ اي ما يخاف، لأنه إذا الغالب أنه إذا فقع الثانية، إذا فقع الأولى بيروح ما بجال. لكن لو فرض بقى إيه؟ لا لا لا اي نعم، لكن لو فرض انه حذف ولكن الرجل صمم على البقاء وبقيت العين الثانيه. هذه الجنايه الثالثه. شوف بارك الله فيك، لو فرض انه فقع العين الاولى ولكنه صمم فله ان يعيد الفقع مره ثانيه. نعم كيف صمم؟ يعني دخل البيت ولا؟ لا وضع كاميرا في البيت وصور كل ما ممكن شيء. وهو مو بلو يدخل كاميرا فيديو وشيخ مصور يدخل هو بإذن صاحبه بأي طريقة. المهم على كل إذا لم أجده في حال النظر فلا سلاح حق يقول له شاهد البيت. لو كان الناظر أعور هنا بعين السليم. نعم اللي ينقطع هنا نعم. في القصاص قلنا نعم. هذا من باب عقوبة المعتدي. القصاص قلنا لأنه لو أردنا أن نقتص من العين السليمة لا أذهبنا بصره كله. لا بس هذا مو علشان البصر إني أذهب البصر أو نصف البصر، لا، العلة أن هذه الجناية يستحق عليها هذه العقوبة. إيه والله أنا ما أحب توقف لأن ما ذكرت البيلة هذه أقوى من خذف اليد، فيحتمل أن نمنعه كما لو استبدلها برصاص. ما تقول سامح في رجل اطلع على قوم من باب مفتوح فهل لهم أن يقطعوا عينه؟ ليس لهم ذلك. لماذا؟ لأنهم لما فتح الباب فصار البيت ليس له حرمة. ليس لهم ذلك لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب. طيب، الحديث ورد في من اطلع بعينه، فهل مثل من تسمع؟ لماذا؟ يعني أشد اطلاع العورات من الأذن. طيب، لو فرضنا أنه أعمى ليس له وسيلة يعرف بها ما في هذا البيت إلا بالتسمع، لا فرق بين الأعمى والبصير. طيب، لو أنه يا عبد الرحمن رماه برصاصة اطلع على بيته بغير إذن فرماه برصاصة، لماذا يا حصل خذ صغير ما هي كبيرة؟ طيب صحيح، لو اطلع على البيت بإذن صاحب طيب واطلع بإذن صاحبه ثم فقع عليه، هل يضمن؟ عليه جناح. أحسنت. طيب، هل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرف لكنه لم يغلق ففتح الباب ودخل خالد؟ نعم، من الإذن. إذن لفظي ولا عرفي؟ ولا إذن عرفي، لأن الناس تعرفوا على أنه إذا دعي الشخص وترك الباب مفتوحا أن المدعو يدخل يدخل و ما تقولون؟ نعم، حسب عرف هذه البلاد. عرفنا هكذا، نعم. وعرف الجزائر؟ لا ما يدخل ولا وجده غير موقف. وعرف مصر؟ يعني لا يدخل ولا وجده غير موقف. إذا كان الباب مفتوح يا شيخ وفيها الناس موجودين في المجلس يدخل على كعرفنا. اي نعم، لكن لابد ان يعني ينبه انه اكل. هذه هي ما هي مشكلة. ولبنان؟ الجزائر. اصلا جزائر. ما عندنا مجالس مقصة على يعني لابد أن يسأل إن وجد الباب مفتوحاً أو مشبوحاً ما يمكن، ولو كان قد دعي مسبقاً وإن دعي يطرق الباب. طيب، إذا نرجع إلى العرف ونقول الإذن العرفي كالإذن اللفظ، لا سيما إن كان قد قال له إذا وجدت الباب مفتوحاً فقد أذنت لك بالدخول. طيب، لو أنه أصاب جبهته ليش؟ لأنه في غير موضع الجناية. نعم، لأنه في الموضع الذي ليس فيه الجناية وهي العين. طيب، الجفن؟ والجفن لا يضمن. ما تقولون؟ صحيح، الجفن غطاء العين، وكثيرا ما إذا أقبل على العين شيء يهددها بخطر